وفي رواية وثلاثة أشهر، وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر، وقال زفار بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين. وهذا رواية عن الأوزعي. قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع لا رضاع بعد فصال. فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور، سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، والله أعلم. وقد روي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى الرضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضيعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور، وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، وسأنظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقبله: لا تضار والدة بولدها، أي لا تدفعه عنها لتضره أو لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبئة أو اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت. ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها. قال مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله: على الوارث مثل ذلك، قيل: في عدم الضرار لقريبه. قاله مجاهد والشعبي والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره، وقد استدل بذلك من ذهب من حنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف، ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. وقد قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال: لا ترضعي. وقوله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاورهم فلا جناح عليهم، أي فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره: هذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حاجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها أو عذر له فلا جناح عليهما في بذله، ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع، ومستنده في غير المدخول بها عموم الآيات الكريمة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، وأن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، أرى لها الصداقة كاملا، وفي لفظ لها صداق مثلها، لا وكس ولا شقط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحامل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعاد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت بالسنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعته فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال أبو عمر بن عبد البر وقد روي أن ابن عباس راجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به، قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآيات، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركات بعد نفخ الروح فيه والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سألت سعيد بن المسيب ما بال العشرة، قال فيه ينفق الروح. وقال ربيع بن أنس قلت أبي العالية لما صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة، قال لأنه ينفق فيها الروح، رواهما ابن جرير. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هنا لأنها صارت فراشا كالحرائر. وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الرجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود عن قتيبة عن غندر وعن ابن المثنى عن عبد الأعلى وابن ماجه عن علي بن محمد وعن وكيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث، وقيل إن قبيصة لم يسمع عمر، وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن بن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز، وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان وهو أمير المؤمنين، وبه يقول الأوزعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وقال طاووس وقتادة عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة حرة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح بن حي